يقول أنا عندي محلات تجارية ويكون المشغل ويكون مشغل التلاوة على مدار الساعة من باب أشعر بالراحة، إضافة أنه يساعدني في الحفظ. لكن عندما يأتيني زبائن أنشغل معهم ونخوض في العمل، وإذا سمحت الفرصة أعاود سماع التلاوة، ما حكم الشرع؟ نقول هذا حسن أنك تستمع للقرآن، طيب، لكن إذا انشغلت عنه وكان صوتك مع زبائنك لا يختلط بالقرآن، هذا لا بأس به، لا بأس. أما إذا كان القرآن صوته مرتفع ويختلط صوتكم بصوت القرآن، حتى الذي يستمع لا يميز صوت القرآن من سماع القرآن من اللغط الذي عنده، فهذا منهي عنه. وقال بعضهم لا يجوز، الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالواجب الإنصات. فإما أن تغلق المذياع أو المسجل إذا كان الصوت يعني، أو تجعله في مكان يكون من بقربه يسمعه ولا يتصل هذا الصوت ولا يختلط بصوتك وصوت من معك، لا بأس به على الصحيح. ولا بأس أن يضع الإنسان القرآن في مكان وإن كان ليس عنده أحد، لا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، تقرأ فيه سورة البقرة، عمومه هذا وإن كان للقارئ، لكن المراد أن قراءة القرآن في البيت أمر مطلوب. وعلى هذا لو كانت قراءة القرآن من قارئ مسجل دخل في العموم، لأنه في الحقيقة تقرأ فيه، قال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، قال تقرأ وبناه للمعلوم، بناه للمعلوم، أو يعني لم يقل يقرأه صاحب البيت أو تقرأه إذا دخلت البيت، قال تقرأ في سورة البقرة، وكأن هذا يشمل كل قارئ، سواء قرأ بنفسه باشر القراءة هو أو غيره يقرأ وهو يسمع، أو كان يسمعه من غيره، أو كان يسمعه من جهاز أو من آلة، وإن كان الحكم يختلف لا شك، لكن عموم الحديث وخاصة الذي تقرأ بناه على هذه الصفة، مما يبين أن العموم فيه يشمل حتى سماعه من غير، ليس سماعا مباشرا، بل لو كان قد سجل قبل ذلك، لو كان قد سجل قبل ذلك، فإذا كان صوته لا يختلط بصوت من معك هذا لا بأس. ومن ذلك أيضا ما يكون في الأسواق العامة حينما تشغل بعض الناس يشغل القرآن أو المسجل أو نحو ذلك في أماكن يختلط فيها، ربما صوت الموسيقى بالقرآن أو صوت اللغط، وربما أيمان فاجرة، وربما عقود محرمة وما أشبه ذلك، ربما تكون صور محرمة موجودة، فهذا في الحقيقة قد يشبه الاستهزاء بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالواجب المسلم الحذر، وإذا كان في هذا المكان مختلط وهو يسمع يحب أن يسمع صوت القرآن لا بأس، لكن لا يرفعه رفعا يخالط تلك الأصوات المنكرة، فيجب تنزيه القرآن عن مثل هذه الأشياء.